بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية التي ترجم بها الإمام البخاري هذا باب من كتاب التوحيد في الجامع الصحيح، جاءت في سياق بيان الله تعالى للغاية والحكمة من خلقه للجن والإنس، وهو أن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له، لم يخلقهم استكثارا من قلة ولا استنصارا من ضعف ولا استغناء من فقر، تعالى الله وتقدس، فهو الغني سبحانه وتعالى القوي المتين الذي لا يحتاج إلى من يعينه ولا يحتاج وليس ذو حاجة أصلا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم عقبها بقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لأن الله عز وجل هو الصمد، ومن معاني الصمد هو الذي لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب وليس بذي حاجة أصلا، سبحان الله وتعالى الصمد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا يريد أن يبين لنا أنه إنما خلق الخلق وأنزلهم في هذه الأرض وابتلاهم بالخير والشر وركبهم على الحاجات والفقر وابتلاهم بأنواع البلايا لتظهر فيهم آثار صفاته العظيمة. من صفاته أنه الخالق، فلا بد من مخلوقات، أثر تلك الصفة. من صفاته أنه الرازق، فلا بد من مخلوقات تحتاج إلى الرزق والله يرزقها. من صفاته أنه الغفور الرحيم، فلا بد من خلق يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. من صفاته أنه شديد العقاب وأخذه أليم شديد، فلا بد من عباد وخلق يعصونه يشاقونه فيأخذهم ويهلكهم ويعذبهم. فمن أهم الحكم العظيمة لوجود المخلوقات أو لإيجاد الله للمخلوقات أن تظهر فيهم آثار صفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والمغفرة والرحمة والتعذيب والنكال والتدمير ونحو ذلك من الصفات. فقوله في هذه الآية، قوله تعالى في هذا: إن الله هو الرزاق. الرزاق اسم عظيم جليل من أسماء ربنا تعالى، لم يرد في القرآن الكريم كله إلا في هذا الموضع الواحد، لم يرد في القرآن كله إلا هنا، وجاءت وصف الله بالرزق الخلق في آيات كثيرة بصيغة الفعل، كقوله تعالى: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله يرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، فيضيف فعل الرزق إليه. ولم يأتي في القرآن تسميته باسم الرزاق محلا بأل إلا في هذا الموضع الواحد. والرزاق يقولون فعال من الرزق، فعال أي كثير الرزق، بل إن أرزاق الخلق كلهم متوقفة عليه، وسر المسألة أن الله خلق المخلوقات كلها مركبة على الضعف والحاجة والفقر، لا بد لها من طعام وشراب وهواء ودواء وعافية ودفع للآفات واستجلاب للخيرات، لا بد للخلق من ذلك، لا يتصور انفكاك الخلق عن الحاجة والفقر مطلقا. فلما ركبوا على الحاجة التي لا يتصور انفكاكهم عنها كان الله جل وعلا هو المتكفل والقائم بسد هذه الحاجات، كما دل عليه اسم الرزاق ودل عليه اسم الصمد وهو الذي تصمد إليه الملائكة الخلائق في حوائجها، ودل عليه اسم القيوم أي القائم بشؤون خلقه وأحوالهم وأرزاقهم، كما قال الله تعالى في الآية السابقة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل يعني مستقرها ومستودعها. فالرزاق فعال من الرزق، ولذلك ينبغي على الخلق ما دام أنهم محتاجون وفقراء لا يتصور انفكاكهم قط عن الحاجة، وجب عليهم أن يلجأوا جميعا إلى الغني ذاتا والمقتدر ذاتا، فيطلبوا أرزاقهم منه وينتظروها منه سبحانه وتعالى. ولذلك وجهنا ربنا إلى ذلك فقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فمن طلب رزقا أو حياة أو شفاء أو نصرا أو سد خلة من غير الله فقد ألقى حاجته في غير محلها ولجأ إلى فقير مثله وضعيف مثله ليسد حاجته، وترك باب الغني سبحانه وتعالى. قلت لكم في الدرس السابق أن أجمع القراء تقريبا على قراءة لفظ المتين في هذه الآية بالرفع: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، على أنها وصف من أوصاف الله معطوفا على كلمة الرزاق وهي مرفوعة ما خلا قراءة يحيى بن وثاب وهي ليست من السبعة، فإنه قرأها بالخفض متيني، وهذه القراءة أحدثت في بعض كتب التفسير فهما للآية يعني غير مستقيم، على أن المتين وصف للقوة وهي الكلمة تسبق كلمة المتين وهي مخفوضة ذو القوة المتين. وبناء عليه قال الزجاج وغيره أن المتين ليس من صفات الله وليس من أسمائه، وهذا هو اللبس الذي حصل، وإنما هو وصف للقوة بالمتانة، وإن كان هذا داخلا في معنى المتين لكن ليس هذا بسديد. ووجهنا أو على بناء على ما وجه العلماء وجهوا كلمة المتين مخفوضة على قراءة حلم الثم على أنه خفض لفظي ليس معنويا، محلها الرفع على أنها وصف اسم معطوف على اسم الرزاق وهو مرفوع الرزاق المتين، لكن خفضها يحيى بن وثاب في قراءته لفظا بما يسمى عند علماء اللغة الخفض بالمجاورة، وهو أن يعمد إلى الكلمة فينظر إلى الكلمة تسبقها، فإن كانت مخفوضة تخفض لفظا مع بقاء حكمها الإعرابي محلا على الأصل وهو الرفع. فالعطف أو الخفض هذا لفظي. وذكرت لكم أيضا أن في القرآن شاهدا آخر على مثل هذا الصنيع وهو الخفض بالمجاورة إتباعا لشكلة التي قبلها، مع أن محلها ليس الخفض وإنما الرفع أو ربما النصب. والموضع الثاني والشاهد الثاني في سورة الرحمن على قراءة أبي عمرو بن العلاء وهو من القراء السبعة، فإنه قرأ قوله تعالى: يرسل عليكما شواظ، شوف مرفوعة شواظ لأنها نائب فاعل، يرسل عليكما شواظ من نار قرأ ونحاس فلا تنتصران، فخفض أبو عمرو في قراءته كلمة نحاس إتباعا لشكلة التي قبلها وهي كلمة نار فهي مخفوضة لفظا، مع أن محلها الرفع ونحاس لأنها معطوفة في المعنى على كلمة شواظ على قراءة الجمهور. وهذا وارد في كلام العرب وفي أشعارهم، وذكروا له ابن عبد البر وغيره شواهد كثيرة في الخفض بالمجاورة، ولا يغرك هذا الخفض، فتنظر إلى محل الكلمة الأصلي الإعرابي فتبني المعنى عليه. ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس في قصيدته المعلقة المشهورة، يقول: كأن ثبيرا، جبل مشهور في مكة اسمه ثبير، كأن ثبيرا في عرانين وبله، أي في وقت نزول المطر عليه، كبير، شوف كبير أناس في بجاد مزمل. مزمل وصف لكلمة كبير، فمحلها الرف كان الأول. يقول مزمل، لكن قصيدتهم كلها على اللام المخفوضة، فخفض كلمة مزمل إتباعا لشكلة التي قبلها، وهي كلمة بجاد، في بجاد مزمل، وحقها الرفع. ومنه قوله أيضا: فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيفة شواء أو قدير معجل. قدير معجل حقها النصب لأن معطوفة على صفيفة، فكان الأولى لغة أن يقول صفيفة شواء أو قدير معجل، ولكن هذا سيخل بوزن القصيدة و رويها، فخفض إتباعا لكلمة شواء، صفيف شواء أو قدير معجل، مع أن محل كلمة قدير معجل النصب. وهذا له شواهد كثيرة، من أشهرها قولهم البيت المشهور يروونه في كتب التفسير كثيرا، يقول: حي دارا أعلامها بالجناب مثل ما لاح في الأديم الكتاب. كتاب، كلمة الكتاب فاعل، لاح الكتاب، فحق الشاعر يقول: مثل ما لاح في الأديم الكتاب، لكنه خفضها إتباعا للشكلة التي قبلها، ومحلها الحقيقي الرفع. وهذا يزيل الفهم الخاطئ الذي ذكره الزجاج وغيره، أن المتين ليس بالتالي معطوفا على الرزاق، فلا يحسب ضمن أسماء الله لأنه وصف للقوة. وخطأه أنه حمل يعني الخفض في كلمة متين من قراءة يحيى بن وثاب على أنه خفض معنوي، والحقيقة أنه لفظي. أما قوله ذو القوة، ذو هنا مسألة مهمة. ذو في لسان العرب ولغتهم تأتي على معنيين: المعنى الأول بمعنى الصاحب، ذو مال أي صاحب مال، ذو علم أي صاحب علم، وتأتي بمعنى المالك، مالك الشيء، يعني مثلا ذو الدار أو ذو الكذا مالكها، والتي يعني هي في ملكه، هكذا في اللغة. وأكثر أهل اللغة يعتبرون المعنيين واحدا، يحق لك أن تستخدمها بمعنى المالك ومعنى الصاحب، لكن في القرآن تختلف، خصوصا عندما تأتي كلمة ذو مضافا إليها شيء أو وصف أضيف إلى الله. فعندما يضاف شيء إلى الله في القرآن العظيم مستخدما فيه كلمة ذو، فيجب أن تنظر، يكون هذا على نوعين اثنين. النوع الأول: انظر إلى ما بعد كلمة ذو، وهو الوصف المضاف إلى الله، فإن كان وصفا ومعنى فتكون ذو قولا واحدا بمعنى صاحب الشيء، ليس بمعنى المالك. وفي أربعة شواهد في القرآن، لا أظن أو لا أعتقد أنه لا غيرها، منها هذا الموضوع: ذو القوة أي صاحب القوة، فبمباشرة تعتبر القوة صفة من صفات، لأن القوة صفة ووصف ومعنى، فلما أضيفت إلى الله بلفظ ذو تكون قولا واحد بمعنى الصاحب، أي صاحب القوة، فتكون القوة صفته التي اتصف بها القائمة بذاته العالية تعالى وتقدس. قوله تعالى مثلا: وربك الغفور ذو الرحمة، في سورة هذه في الأنعام هذه، وربك الغفور ذو الرحمة أي صاحب، لا تقول مالك الرحمة، هنا قولا واحدا تقول صاحب الرحمة، فتكون الرحمة صفته التي اتصف بها وقامت به تعالى. في غافر يقول جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول، الطول وصف، وهو يأتي على معنيين اثنين، كلاهما صحيح أن ينسب إلى الله. المعنى الأول بمعنى الغنى والسعة، وهذا وصف حقيقي وصحيح، ذو الطول أي ذو الغنى والسعة، الذي يستوعب الخلائق كلها فضله وإحسانه وإنعامه، هذا من معاني ذو الطول. ويأتي أيضا الطول بمعنى الشيء الأبدي الباقي السرمدي الذي لا يزول ولا يحول، وهذا لا يقوم بالله، فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت ولا يطرقه شيء من الخلل والنقص والفناء، تعالى الله وتقدس، والإنس والجن يموتون، كل شيء سوى الله معرض للفناء والخراب والاضمحلال والزوال إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى كونه أبدي باقي سرمدي، وهذا المعنى صحيح وله شواهد في اللغة، منها قول الشاعر وهو القطامي في قصيدته المشهورة يقول: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل. الطيل هنا جمع طول، أي وإن استلمتك الأمور التي هي مستديمة في حكم الزمان مثل الفناء، لا يمكن شيء في الأرض لا يفنى، أليس كذلك؟ مهما عاش ومهما طال ومهما سيأتي عليه يوم يتعرض فيه للبلا والخراب والفناء، حتى الدنيا هذه كلها لها يوم ولا لا؟ هذا حكم قدري زماني. وما أحسن قول ابن دريد في مقصورته المشهورة لما عبر عن هذا المعنى بقوله، يقول: إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. الجديدين يقصد بهما الليل والنهار، كل يوم يتجددان، أليس كذلك؟ كل يوم ليل جديد وبعده نهار جديد، لكن هذين الجديدين حكم تجددهما أبدي سرمدي إلى آخر الزمان، كل شيء يشملهما حكم الليل والنهار مهما كان جديدا فإن جدة الليل والنهار ستستلمه حتى تدنيه قطعا ويقينا وواقعا إلى البلاء والفناء. فالشاعر يقول: وإن طالت بك الطيل، يعني مهما كنت جديدا أيها الطلل فإنك ستبلى وستفنى، لأن طول الزمان وتعاقب الدهور سنة كونية تدني كل شيء إلى الفناء والخراب والنهاية. هذا المثل الثالث لكلمة ذو. في مثل رابع وهو في سورة الرحمن في موضعين، في أول السورة يقول جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف نفسه بالجلال والإكرام مضافا إليه بذو، فيكون الجلال والكرم والإكرام من صفات ربنا جل وعلا. وفي آخرها قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال وصف ومعنى، والكرم والإكرام أيضا وصف ومعنى أضيف إلى الله بصيغة ذو، فلا بد تجعلهما قطعا بمعنى يعني الصاحب، أي أنه صاحب تلك الصفة، والصفة هذه قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لم يكن قط معطلا عنها ولن يعطل عنها قط في الزمن القادم، تعالى الله وتقدس. الجلال وهو بمعنى العظمة وبمعنى يعني الهيبة، حتى يأتي الجلال بمعنى الهيبة، فالله أهل للجلال والتعظيم وأهل أن يهاب ويخشى ويتقى سبحانه وتعالى. ويأتي في كلام العرب الجلال والجلل بمعنى الأمر العظيم، ويأتي بمعنى الأمر المهاب الذي يفزع ويخاف منه ويملك على يعني الإنسان يعني جوارحه ونحو ذلك. وإن كان مع الأسف ربما يصرفون الخلق هذه المهابة وهذه الجلال إلى المخاليق مثلهم، يهاب من أمير ويهاب من وزير ويهاب من شرطي ويهاب من ما لا أعرف، ويعطي الجلال لمن لا يستحقه. حتى قال الأصمعي كلمة رائعة جدا عجبتني كثيرا، الأصمعي الإمام المشهور قرر أن وصف الجلال ومشتقاته من التجليل والجلالة ونحوها لا تليق إلا بالله، فلا تصرف لغيره حكما شرعيا. وخالفه بعض هذا اللغة كالسجستاني وغير أبو حاتم، وهو مردود عين بأدلة كثيرة ليس ربما الآن يعني موضع تفصيلها. والشاعر يقول أظن جميل أو غيره، نعم جميل بن معمر يقول يعني يتجلل وأطلال يعني معشوقته، وكعادة الشعراء يعني هكذا يروح يبكي عند الحجارة البالية والخيام. هذا يقول رسم دار، هي جميلة القصيدة اسمعوا مطلعها، رسم دار وقفت في طلله قد قضيت اليوم من جلله، يعني كدت أموت من مهابة أطلال صديقته وصاحبه، أطلال يعني أهم يشوف عدم كاد يموت لما رأى أطلال، فهذا لا يليق إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يجوز صرف الجلال والتجليل والإجلال والجلالة ومشتقاتها وما يتفرع عنها من المهابة والخشية لغير ذي الجلال والإكرام ربنا سبحانه وتعالى. إيش هذا؟ نعم هذا النوع الأول. فإذا كان المضاف إلى الله في القرآن بكلمة ذو وصفا أو معنى تعتبر ذلك صفة، وهي أربعة مواضع كما سمعتم. أما إذا كان المضاف إلى الله عينا من أجناس المخلوقات فلا يكون ذلك وصفا لله، فيتكون ذو قطعا هنا بالمعنى الثاني ومعنى الملك مالك الشيء، كقوله تعالى مثلا رفيع ذو العرش رفيع الدرجات، في أي سورة هذه؟ في غاف، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، ذو العرش أي مالكه وخالقه، العرش مخلوق من مخلوقات الله. وإن كنا نحن أهل السنة نعتقد أن العرش أعظم المخلوقات طرا، وهو سقف العالم كله، كل شيء من المخلوقات ما نعلمه وما لا نعلمه كله تحت قبة العرش يسبح، العرش انتظم المخلوقات. هذا العرش العظيم الجليل المجيد المهيب هو خلق من خلق الله سبحان الله، خلقه الله وأوجده، مسبوق بالعدم، ويعني جعله الله أعلى المخلوقات وسقفها، وله ملائكة تحمله، وله أطراف ينتهي إليها، وحول تحيط به الملائكة وتطيف به. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فلما يضيفه إلى ذاته جل وعلا بقوله ذو العرش، وفي سورة البروج ذو العرش المجيد، هذه الإضافة إضافة ملك، أي أن الله مالك هذا العرش وخالقه ومدبره، وهو الذي يحمله جل وعلا. فيجب أن تفرق، فما أضيف إلى الله بكلمة ذو إن كان المضاف معنا أو وصفا تعتبر معنى الصاحب فتجعل ذلك صفة لله، وإن كان المضاف إلى الله بذو عينا وخلقا فتكون هنا ذو بمعنى الملك كقوله ذو العرش. هنا ذو القوة، القوة معنى من المعاني وصفة من الصفات، فذو القوة أي صاحب القوة، فالقوة صفته. وجاء في نصوص أخرى تسمية الله بالقوي، فدل على هذه الصفة إضافته إلى الله بلفظ ذو، ودل عليها اسمه القوي سبحانه وتعالى. هنا عندكم في الشرح نحتاج أن ننبه إلى بعض التنبيهات، يعني لو انتهت لا أنساها. يعني يفسر، يعني ينقل الحافظ رحمه الله عن كثير من الشراح تفسير القوة بمعنى القدرة مثلا، نقل عن ابن بطال عندكم هنا، وعن يعني عن البيهقي أيضا، أنها بمعنى القدرة. على قواعد أهل السنة هذا لا يستقيم، فالقوة صفة من صفات الله، والقدرة صفة أخرى. ولذلك يعني يجب أن ننبه إلى الفرق. قد تقول لي طيب ما الفرق بين صفة القوة وصفة القدرة إذا لم نقبل تفسير القوة بالقدرة، لأن هذا سيحيل صفة القدرة إلى القوة، سيحيل صفة القوة إلى القدرة، إذا لم نقبل ذلك فلا بد أن نذكر فرقا معنويا بين وصف القوة ووصف القدرة. فنقول ذكر أهل السنة طبعا من غير الشروحات من كتب أخرى أن القادر على الشيء، حتى تعرف الفرق، قد يقدر عليه ويستحق وصف القادر عليه، لكن بنوع كلفة ومشقة وصعوبة وجهد، أليس كذلك؟ تقول فلان يستطيع أن يقدر أن يرفع هذا مثلا 100 كيلو، ولا اللي يجيبونه في التلفزيون كل واحد مثل البغل ما شاء الله يرفع ويعطونه جائزة صفقوا له، وقدر أن يرفع ويستحق أن يسمى قادرا على هذا الفعل، لكن بنوع كلفة وجهد ومشقة وتعب، وهذا في حق الله ملغي، فالله يقدر على كل شيء بلا كلفة ولا مشقة. لماذا؟ لأنه هو القوي، فقوته جل وعلا التي هي صفته مكنته من أن يفعل ما يشاء بلا مشقة ولا كلفة ولا جهد، وهذا منصوص عليه في القرآن. قال الله تعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض، حفظ السماوات والأرض عمل هائل عظيم، حتى العقول لا تكاد تتصوره، إمساك السماوات أن تزول، وتقدير الأقدار هذه كلها، ومراقبة الخلق والقيام بأحوالهم وأرزاقهم، هذا عمل هائل عظيم لا تستطيع عقول ربنا أن تتصوره، هذا يفعله جل وعلا ويقدر عليه بلا كلفة. لماذا؟ لقوته. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يكربه ولا يزعجه، فضلا عن أن يعجزه حفظ السماوات والأرض والقيام بهما. فعرفت في فرق ولا ما في فرق؟ قد يكون قادرا على فعل لكن بكلفة ومشقة وجهد، وهذه الكلفة والمشقة والجهد لنقص في القوة. أما الذي يفعل ما يشاء ويقدر على ما يريد فعله بلا كلفة، القوة التي هي صفته هي مكنته في فعل وقدرته على فعل ما يريد. وآية التي رد الله بها على اليهود لما زعموا وافتروا بأن الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض انتهى وفرغ من خلق السماوات والأرض يوم الجمعة فاستراح أخذ إجازة يعني يوم السبت ليزيل عن نفسه آثار الإعياء والتعب، فكذبهم الله وأنزل الآية في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هذا لكمال القوة التي مكنته وأقدرته جل وعلا، وهو القادر المقتدر القوي، أن يفعل ما يشاء بلا كلفة ولا مشقة. فارق آخر: كل قادر غير الله تفريضه لا يستقل بالقدرة، يحتاج ربما في أحوال كذا إلى الأعوان والأنصار، ولا لا؟ افترض ملك على بلد ما، هو قادر على ضبط الأمور، هذا الملك وهو فرد واحد، وقادر على حفظ مملكته وحفظ نفسه وتصريفه، لكن وحده لا يتصور ذلك، يحتاج إلى جيوش وعساكر ووزراء ومستشارين وكتاب وإلى آخره، لا يمكن يستقل لوحده بفعل شيء من الأشياء. واعتبر ذلك بأحوالك وأحوال، لا يمكن مهما كنت متمكنا ويصح عقلا ولغة أن تقول فلان قادر على ضبط أمر دولته قادر، لكن لا ليس استقلالا لنقص فيه، إنه مخلوق فيه ضعف فيه نقص، ماذا يضبط وماذا يمسك لوحده؟ ما يمكن، يحتاج إلى جيوش جرارة حتى يتمكن من، إلا الله جل وعلا. فلكمال قدرته المبنية على تمام قوته لا يحتاج إلى الأنصار ولا إلى الأعوان ولا إلى المستشارين، جل وعلا يستقل بفعل ما يشاء وما يريد سبحانه، وقد كان ولا مخلوق جل وعلا، وهو الخالق للخلق والمقدر لهم والمزي لهم إذا شاء. فصار عندنا فرقان اثنان واضحان بين وصف القدرة ووصف القوة، فإحالة القوة إلى القدرة إحالة للوصف الأصلي الذي هو تبنى عليه القدرة في التصور العقلي. أما قوله المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، أيضا لم يرد هذا الاسم في القرآن كله إلا في هذا الموضع الواحد، لكن في غيره جاءت موضعان أو ثلاثة، قال الله تعالى فيهما وأملي لهم إن كيدي متين. والمتين في اللغة يأتي بمعنى الشديد كما قال ابن عباس، ويأتي بمعنى مهم جدا هذا المعنى، ويصح أن يضاف إلى الله في معنى المتين. كل قوي تفرضه وكل قادر تفرضه سوى الله لا بد قطعا وضرورة بحكم القانون القدري للخلائق أن يطرق قوته ضعف ما ولا لا، ونقص ما، ما يبقى قوي طول عمره ولا لا، يتدرب ربما ويصبح قويا وبعد 5 سنين يصبح ما يقدر يمشي، صحيح؟ أي قوي تفرضه سوى الله قوته وقتية آنية، مهما كان قادرا أو قويا سيطرق قوته الضعف والوهن والبلا إلا الله سبحانه وتعالى. فقوته متينة وصفته متينة بمعنى أنه جل وعلا لا يطرق وصفه بالقوة ووصفه بالقدرة وغير من الأوصاف أي خلل وأي نقص، مهما طال الزمان قصر الزمان هذه لا اعتبار بها في أوصاف الله سبحانه وتعالى. ويجب أن ننظر لهذه من جهتين اثنتين، من جهة الزمن الماضي لم يكن جل وعلا قط في زمن ماض تقدره معطلا عن صفة من صفاته الجليلة أو ناقصا فكملها يوما من الأيام، وتنظر في الزمن القادم أيضا لن يكون في الزمن القادم قط أن يطلق وصفا من صفاته سبحانه وتعالى شيء من ذلك. ولكن يجب أن نعتقد على قواعد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه غيره، وكان جل وعلا بجميع صفاته العلية حتى قبل وجوده، خالقا قبل أن يخلق على عبارة الطحاوي المشهورة، ورازقا قبل أن يرزق، وقوي ومتين وعليم حتى قبل وجود المعلومات وتحققها في أرض كما أرض الواقع. فيجب أن تعتقد ذلك، فصفاته جل وعلا تامة كاملة، وهذا معنى المتين، لم يطرقها نقص فضلا عن تعطيل وزوال في الزمن الماضي، ولن يطرقها أيضا نقص فضلا عن زوال أو تعطيل في الزمن القادم، هذا هو الأمر المتين. فهو وصف للصفة هذا معنى يعني مهم جدا مع ما ذكره يعني ما نقل عن ابن عباس أن معنى المتين بمعنى الشديد. ينظر إلى المتين من جهة ثانية أو ثالثة، من جهة كونها وصفا ذاتيا لله جل وعلا، عرفنا معناه قبل قليل أنه مكتمل جل وعلا كامل الصفات لم يطرقها قط نقص في زمن ماضي ولا قادم، ولها معنى فعلي أشارت إليه آيتي إن كيدي متين. فعلم الله سبحانه وتعالى متين، فلا يؤتى من جهل سبحانه وتعالى ولا من خفاء ما لا يضل ربي ولا ينسى. ومن أكثر أسباب ورود المضار على الإنسان عزوب العلم عنه، تجهل مضرة هذا الأمر، وتجهل أنه سيصيبك في ذلك المكان سوء، وتجهل أن هذا الإنسان يفعل بك كذا، وتجهل وتنسى وتغفل فتأتيك الآفات. هذا لا سبيل له إلى الله لمتانة علمه سبحانه وتعالى. أخذه وعذابه ونكاله لأعدائه متين، وذلك من جهتين اثنتين، من جهتي لن يفلت منه أحد، قدر ما شئت من ملوك الدنيا بجيوشهم ما يستطيع يضبطون كل ما يريدون، تفلت منهم الأمور من هنا وهناك، لا يستطيع أحد أن يفلت من قبضة الله. وهذا منصوص عليه في القرآن. ومن سوء ظن الكفار والمشركين وكثير من الفجار والمنافقين ومن ران على قلوبهم معصية الله أنهم يظنون ربما جهلا وتغريرا للشيطان بهم، ويحسبون نظرا لخفة تعظيم الله في قلوبهم أنهم ربما يفوتون الله، بل قد يظنون أنهم قد يعجزونه ويسبقونه. هذا منصوص عليه في القرآن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. فإذا علمت أن الله متين في علمه وفي حكمه وفي قبضه وفي أخذه، لا يمكن أن تظن بالله هذا الظن أنك ستسبق الله فيفوتك، فلا يطلبك بذنوبك ولا بجرائرك. ومعنى يسبقون أي يفوتون، فلا نحصي عليهم مثاقيل الذر من أعمالهم ويغلطوننا الحساب يوم القيامة، هكذا ذكر ابن عباس وغيره. يظن أن يجب يوم القيامة مثل ما هو في الدنيا فهلوي كذا ويلخبط الحسابات، يظن بعض الجاهلين هكذا، وهذا الظن حقيقي. وإلى يوم القيامة بعض الخلق في الموقف الأكبر والمشهد الأعظم الذي تطيش فيه العقول يحسبون أنهم ربما بالكذب هذا يروجون على الله. اقرأ الآية في سورة المجادلة، قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا ماذا يصنعون؟ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، حسب الكلام والكذب والزور والبهتان والإيمان الكاذبة، وهذا تمشي. هذا لا يزال إلى ذاك اليوم يظن بالله ظن السوء. فالمتين في علمه وفي أخذه وفي حسابه لا يظن به هذا الظن أبدا. فالله أخذه وقبضه متين، وكيده لمن يكيدون بدينه وعباده أيضا متين. وذلك قال سنستدرجهم وأملي لهم إنك كذا، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ماذا أصنع بهم؟ قاعدين 100 سنة يكذبون ويفترون على الله الكذب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول لا بد للذنوب والآثام ومشاقة الله من آثار، لا بد لها من عقوبة. والله يعامل الخلق ويعاقبهم بما يفعلون وبما يجنون وبما يفترون عليه وبما يتجاوزون من حرماته بإحدى عقوبتين. يقول ابن القيم: إحداهما هي الأعظم في ظاهر النظر، بينما الأخرى هي الأعظم في حقيقة الأمر. الأعظم التي في ظاهر النظر أن يأخذك الله أو يأخذ العاصي هذا كما أخذ أمم سابقة، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كما سنقرر هذا ربما في الحديث عند قوله: ما أحد أصبر، ومعنى صبر الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة استدراجية لا كصبر المخلوقين كما سنذكر إن شاء الله. إيش قلت؟ العقوبة. نعم العقوبة هذه قد تكون رحمة للعاصي هذا، يطهره الله بما، لكن الأخرى وهي الأسوأ في الحقيقة، وإن كنا قد لا تقتل، هو أن الله يملي لهذا الظالم ولذلك الفاجر ولذلك المنافق صحته طيبة 90 سنة ما أصابه ولا حتى صخونة، أعوذ بالله من الشيطان، أمواله تزيد ما تنقص، يعني كل ما يريد أن يفعل يفعل، وما أصابه من قوارع شيء، هذا أراد الله به أمرا عظيما. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فسرتها آية آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. هذا معنى المتين. إذا ندخل على الحديث الآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، قلت لكم غير مرة عبدان لقبه واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عثمان بن جبل بن أبي رواد العتكي المكي، وله شقيق من شيوخ البخاري في الصحيح مر معنا أكثر من مرة اسمه شاذان أو لقبه شاذان، واسمه عبد العزيز ابن عثمان ابن أبي رواد، فأنت بين عبدان وشاذان. عن أبي حمزة السكري الإمام المشهور اسمه محمد ابن ميمون الأعمش، هو سليمان ابن مهران سعيد بن جبير الوالبي الأسدي مولاهم الإمام التابعي المشهور. عن أبي عبد الرحمن السلمي، هذا تابعي جليل، وهو أحد أعمدة القراءة، قراءة القرآن، الذين تكاد يكون واسطة عقد في أسانيد القراءات، نقل القرآن غضا طريا كما أنزل من أفواه الصحابة، سمع قرأ القرآن على عثمان وعلى علي وعلى زيد بن ثابت وعلى أبي، كبار قراء الصحابة، وأكثر أسانيد القراءة المشهورة ترجع إليه، إلى أبي عبد الرحمن السلمي. ثم هو محدث كما تسمعون، وعابد ناسك زاهد، اسمه عبد الله ابن حبيب بن ربيعة السلمي، كوفي من أهل الكوفة، عمر حتى بلغ 90 سنة وتوفي 70 أو نحوها. عن أبي موسى، من المعلومات المهمة، لم يفته من الصحابة في الرواية سوى الصديق أبي بكر وأبي عبيدة، من بعد من عمر وما بعد أدركهم وروى وسمع من عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وبقي فاته الصديق وفاته أبو عبيدة. عن أبي موسى الأشعري قال عبد الله بن قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الصبر من الخلق قد يكون لأسباب كثيرة، أنت لماذا تصبر على أمر يكربك أو يسوءك؟ في أسباب تدفعك إلى الصبر، من ذلك رجاء العاقبة الحميدة للصبر في الدنيا والآخرة، ولا لا؟ فتصبر، تصبر على لأواء الدنيا، تصبر عن معصية الله فلا تفعلها، تصبر على طاعة الله فتأتيها، تصبر على المكاره، تصبر على الأقدار التي يصيبك تصيبك. لماذا؟ لأنك ترجو من صبرك هذا عاقبة حميدة وفي الدنيا والآخرة، والصبر خير كله في الجملة، نصف الإيمان أو كما جاء في الآثار، لا بد من الصبر. قد يصبر الإنسان عجزا، يعني كما نقول يعني صابر غصبا عنه، مريض داروه في المستشفيات ودوا أمريكا جابوه من لندن طلعوا مدفن ودوا مريض ما في ايش يسوي، يصبر غصبا عنه هذا، يصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، ايش بيسوي يعني؟ اجيبوني معشر العقلاء، هذا صبر اضطراري غصبا عنه، ما له، لانه ما له حيله غيره، صاح ما صاح، بكى ضرب خبط، ما لن يغير ذلك في الامر شيئا. قد يصبر عجزا عن الانتقام مثلا، يقهره عدو او هذا، فيصبر لعجزه عن أخذ حقه ومدافعة هذا. قد يصبر ضعفا، أسباب صبر المخلوقين كثيرة، هذه كلها لا تأتي في صبر الله. لا يصبر الله جل انتظار عاقبة، ينتظر عاقبة ممن؟ جل وعلا، ولله عاقبة الأمور. لا يصبر عجزا عن دفع أمر يكرهه جل وعلا وأخذ حقه من من يعاديه من المخلوقين، ليس صبره من هذا الباب، إنما صبره من أي باب؟ صبره أولا من جهة أن الخلق جميعا لن يبلغوا ضره، حتى تفهم معنى الأذى بعد قليل، إيش معنى على أذى سمعه من الله، وفيه نجيب على بعض ما قاله بعض الشراح في معنى الأذى، يعني ما استوعبوا كلمة على أذى سمعه ونظائرها كقوله يؤذين ابن آدم مثلا، ما استوعب بعض الشراح كيف أن المخلوق يؤذي الله، هذا نوع ضرر يوصله المخلوق إلى الخالق. وقد علمنا بالقواعد والأصول العظيمة أنه لا يبلغ الخلق كلهم ولو اجتمعوا ضر الخالق سبحانه وتعالى، كما في حديث القدسي حديث أبي ذر، يا عبادي لو أن أولكما وآخركما وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، وما نقص ذلك مما عندي شيء. لا يضر الله شيء سبحانه وتعالى، لو كل الخلق كفروا وفجروا وشاقوا الله وادعوا لن يبلغوا ضره، فليس صبره انتظار عاقبة فله عاقبة الأمور، ولا عجزا عن أخذ حقه من عدوه، أولا لأنهم ما بلغوا ضره، هذه من جهة فيضره، ثانيا حتى يرتبط مناسبة الحديث بالآية التي ترجم بها البخاري، أما عرفنا في كلمة المتين قبل قليل أن من معانيها أن الله يستدرج الفاجر ويستدرج المنافقة، يعطيه 50 سنة يعبث و60 سنة يلعب و90 سنة يفجر وإلى آخرها استدراجا له، وهذا هو معنى الكيد المتين، هذا هو الصبر، يصبر استدراجا له ليوقعه في شر أعماله فلا يجد له مسلكا ولا سبيل للنجاة، إذا عامل الله العبد بهذه المعاملة انتهى، هذا انتهى، من يقوم لكيد الله سبحانه وتعالى ومكره ومتانة كيده فصبره من هذا الباب. قال أهل العلم هو إنما يصبر جل وعلا لأنه قضى وقدر أن لابد أن تظهر كل آثار صفاته في خلقه، ومنها تعذيبه لمن أراد تعذيبه، وإهلاكه لمن أراد إهلاكه، ورحمته لمن أراد رحمته، فلا بد أن يمد في المدة لهذا ولهذا، يمد في هذا في المدة لهذا حتى يتوب، ربما قد يكون به خير أراد الله به خير فيعطيه 60 سنة ويمد في عمره، يجي بعد 60 سنة يتوب، ما لك أنت في هذا، يفعل الله ما يشاء، هذا معنى صبره، لتظهر آثار حكمته وصفاته في خلقه لا على معنى المدافعة ولا على معنى المغالبة ولا على معنى انتظار العاقبة ولا على معنى العجز عن أخذ حقه من عدوه. إنا عليهم مقتدرون كما قال لو نشاء نرياك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وأيام الله في الكفار تدل عليك. فهذا معنى قوله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الخلق يؤذون الخالق كما سمعنا الآية هنا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنسبة الولد إلى الله أذى، يسمعه الله من الخلق ويصبر عليه لما علمنا من حكم ومعاني صبره. في الحديث الآخر المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول جل وعلا يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، ماذا يصنع؟ يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الليل والنهار أقلبهما كيف شاء. لما يأتي الخلق تصيب مصيبة فيذهب يسب الزمان والدهر ويتهمه بكذا بكذا، ولا يسب الزمان. ما هو ظرف للفعل؟ الزمان في تعريف المناطق ظرف للفعل، حتى في اللغة يسمونه ظرف زمان. فالذي قدر هذا القدر وفعل هذا الفعل ليس الليل والنهار، هما ظرفان للفعل، والفاعل هو الله المقدر المدبر جل وعلا. فسب الزمان والدهر نظر لما أصاب الإنسان من مما لا يحب ومما يكره يؤول بالضرورة سبا للمقدر المدبر الذي قدر هذه الأمور وهو الله سبحانه وتعالى، فجعل ذلك أذية. يؤذيني ابن آدم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن الأشرف في الحديث المشهور من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، والقرآن يصدق ذلك. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله إيش الآية؟ لعنهم الله. فأذية الخلق حتى لا تشكل عليك يعني مع ما قررناه وما هو مقرر فطرة وعقلا وشرعا من أن الخلق لن يضر الله في شيء سبحانه وتعالى. الله جل أذيته يفسرها ما جاءت الأذية مقرونة به، نسبة الولد إلى الله أذية من الخلق للخالق، وفي معناها كل الشرك. نسبة مثلا سب الدهر أذية لله، معاداة الأنبياء والرسل ومعاداة أمر الله وعدم الرضا به نوع أذية لله سبحانه وتعالى. معنى الأذية حتى سألت، يقول العقلاء كل شريف عفيف نظيف يكبر عليه ويغضبه ويحفظه أن يتهم بما ليس فيه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهذا من الكمال. إذا كان لا يغضبك ما تتهم به زورا وبهتانا فأنت يعني لا تحسب نفسك حتى من البشر. الشافعي له كلمة جميلة يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار. نعم الحمار يا حمار يا كلب يا جحش ما في فائدة. الحر الشريف تؤذيه الكلمة ولا لا وتحفظه، أما الأبله الثور الحمار ما يفهم شيء، كلب يا حمار زي يا بطل زي يا شاطر كلها واحدة أبله الثور ما يفهم. فكلما ازداد الشرف الشيء حتى من العقلاء كلما عظم عليه أن يتهم بما ليس فيه. ولذلك قالوا أن أعظم أذية تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هي؟ اتهامه بما هو أبعد الناس عنه 40 سنة مثال للأمانة والصدق والشرف والطهر، فجأة يصبح مجنونا، أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت هذا يكبر على الشريف ويحفظه ويغضبه. فمعنى أذية الله جل وعلا أن إذا قال الخلق ذلك فقد أحفظوه وأغضبوه، والغضب صفة كمال في موضعها ولا لا؟ إذا غضب الله من عبد أو من أهل بلد فقد أحفظوه وأغضبوه، هذا معنى أذيتهم له، وبالتالي سيقع وبال غضبه ونقمته بسبب أذية عليهم. فالغضب بموجبه وفي موضعه كمال، كما أن الرضا من آثار أفعال العباد كمال. الله من صفاته أنه يغضب ويسخط، أليس كذلك؟ ويعاقب ويهلك بسبب ما الذي يغضبه؟ أفعال العباد ولا لا؟ يسبون الدهر، ينسبون له الولد، يشركون به، يكفرون بدينه، يسبون أنبياءه، يؤخرون شريعته ويقدمون غيرها عليها، ينتهكون حرماته فيحفظونه ويغضبونه، فإن شاء عجل العقوبة وإن شاء كادهم الكيد المتين الذي تكلمنا عنه قبل قليل. أما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يغار؟ ما الذي يحرك هذه الغيرة عند الله ويبعثها؟ فعل من آثار أن يزني عبده أو تزني أمته، فالغيرة في موضعها محمودة وكمال، والغضب من آثار أفعال محمودة وكمال تماما، كما أن الرضا والفرح ومن صفات الله أيضا من آثار العباد. إذا تاب العبد فرح الله بتوبته، إذا استقام على طاعته فرح به ورضي عنه، فآثار أفعال العباد هي التي تنزل عليهم أحد آثار صفات الله، إما الغضب والنقمة إذا آذوه وأحفظوه، وإما الرضا والفرح والمغفرة والرحمة إذا أطاعوه ويعني قاموا به بما يريد منهم وتابوا إليه وأنابوا إليه. وهذا هو الكمال، فالغضب في موضعه كمال، والرضا في موضعه كمال، والله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أرجو أن أكون وصلت المعلومة كما ينبغي. سمعه من الله يدعون له الولد، يعني إشارة إلى من نسبوا إلى الله الأولاد كالنصارى، وحتى المشركين في الجاهلية جعلوا الملائكة بنات الله وغير ذلك، فنسبة الولد إلى الله قدح في أحدية الله وصمديته، لأن من معاني الصمد كما قررناه غير مرة أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، لم يخرج من أصل سابق ولا يلحقه فرع لاحق، فنسبة الولد إليه قدح في أخص خصائص صمديته وإلهيته سبحانه وتعالى، أعظم من جنس الشرك نسبة الولد إلى الله، وذلك خصها بالذكر هنا، مع أن في صور الشرك كثيرة التي أشركها الخلق قديما وحديثا، لكن نسبة الولد إليه، وفي معناه نسبة الصاحبة، وفي معناها نسبة تدبير أمر من الأمور في العالم لغيره، أو أن لله أعوانا وأنصارا، وقد نزه نفسه عن ذلك بقوله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره ثم يعافيهم ويرزقهم. قال بعض الشراح مناسبة، نختم بها الباب هذا، إخراج البخاري لهذا الحديث متناغما مع الآية الرزاق ذو القوة المتين من جهتين: الجهة إثبات صفة الرزق تحدثنا عنها قبل قليل، يعافيهم ويرزقهم، وأن الله عز وجل لا يمنع رزق عن الخلق حتى لو أغضبوه وحتى لو كفروا به، وحتى لأن هذا تكفل بأفعال الربوبية التي تعم الخلق جميعا، وقد يمد لهم في الرزق أيضا إذا كان هناك استدراج وكيد متين لهم. المناسبة الثانية تفيدنا حتى في تفسير الأذى الذي قبل قليل. الآية ذكرت أن الله ذو القوة وأنه متين بلا عجز ولا ضعف ولا مانع، وأن الخلق لا يبلغ ضره فيضره، كما أنهم في نفس الوقت لا يبلغ نفعه فينفعه. وفي الحديث يقول: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، فهو على معنى أذى الشريف الجليل الذي يحفظه كما قلنا قبل، ويغضبه أن يضاف إليه ما يعلم هو سلامته منه وبراءته منه مما يغضبه، فينتقم ذو القوة المتين لنفسه ولصفته ولأحديته ولصمديته ممن نسبوا له الولد. الآن بعد 100 سنة يملي لهم، يستدرجهم: هذا صبره وهذه كيده المتين وهذه قوته. المهم أنه لا يؤخر شيئا عن عجز، ولو شاء لأهلك الخلق جميعا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. بس عليك. طيب إذا في سؤالين ثلاثة كذا مستعجلة. نعم، يقول السائل: هل يستقيم أن نقول إن الله تسمى بالأسماء الحسنى واتصف بها قبل أن يكون شيء؟ نعم، كان الله جل وعلا بجميع صفاته وكمالاته قبل وجود شيء من الخلق، لم يكن قط معطلا عن صفة من صفاته في الزمن الماضي، ولن يكون معطلا في الزمن القادم. يجب أن نعتقد هذا. لا يجوز يعني وصف الجلالة، لا يجوز إطلاقه على غير الله. ما هو أفضل كتاب يتكلم عن أسماء الله الحسنى؟ كتاب القرطبي المفسر، أبو عبد الله القرطبي المصاحب التفسير له كتاب اسمه المقصد الأقصى أو كذا، نعم المقصد الأقصى أظن، في شرح أسماء الله الحسنى. هذا يعني لا جيد وطيب، يعني يراجع، فيه فوائد كثيرة. لا لا، يسأل عن الدهر. ليس الدهر من أسماء الله ولا من صفاته، الدهر هو جنس الزمان، والزمان كما تعرفون ما له إلا ظرفين اثنين، الليل والنهار، ما في شيء ثالث. الليل النهار والشمس والقمر والسنين مخلوقات من مخلوقات الله، لكن السب يؤول إلى المدبر الذي ليس هو الليل وليس هو النهار وليس هو الشمس وليس هو القمر. فليس الدهر ولا الزمن لا من أسماء الله ولا من صفاته، على خلاف في ذلك، لأن بعض أئمة السنة القدماء مثل نعيم بن حماد الخزاعي يرى أن الدهر والديهور والديهار من أسماء الله، وهذا قول ضعيف لا يعول عليه، والله أعلم. اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم.